الله ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. الصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد واله واصحابه وازواجه وذريته ومن يتبع بهديه الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. حل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اتنا من لدنك رحمة واهدنا لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. ابدا نسرع يا ذا الوقت نقبل من الشيطان. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الحيض وأكثر الحيض روايات الابتداء أقل الطهر نصف الشهر أبدا. وأكثر الحيض روايات الابتداء أقل الطهر نصف الشهر أبدا. احنا البارح قلنا على ان الحيض درس الليلة الخامس والثلاثين من سلسلة الدروس المتعلقة بشرح الأخباري. والحمد لله رب العالمين. الحيض يلقينا البارح لأنه عند العلماء هو ياك الدم اللي تجبر الأمرأة، وأنه مقسم العلماء النساء بالنسبة للحيض إلى شكلين رئيسيين. وعين من النساء المرأة اللي ما قد جبرت الدم يقولوا لها المبتدئة هذه اللي بدأت معناها مسنتي معاها الحيض ما قد راسه، وان لا تخرص طول التمل لها مسارح طولين يتوقف عنها اللي يفوت عليها عشرة ويسكن عليها تفوت عشرة ايام ما صلت ولا صامت ولا قربها زوجها. وحرام منعنا على الراجل يمس فرجها ما حد ما زال عليها الدم. وحرام عليه ايضا يتخلط معاها يعملها داعة توقف عنها الدم حد ما تستحمل. وهذا راه كثير من الرجال واقع في هذه المعصية، يتخلط مع زوجته عليها الدم ويتخلط معاها ذات وقف عنها ما تستحمل، وعود هو جاهل وهي جاهلة ويتخبطوا في المعصية الاثنين. اذا المرأة يعود عليها الدم وعنده ما رأي عفوه العليات كل مرأة عندها شكل في اللي تجبر معاها لمظهر المتين ولي تجبر له هو دم قرب هو بعض الاحيان يعودك حق اعماه احمر ورائحته كريهة مخلز رائحته متعفنة ومرة يجي متدفق ومرة يجي على شكل قطرات ومرة يجي قطرة واحدة ويوفر لعليات ثلاث برنامجهم بعدد نجوم السماء جد نجوم في السماء كل مرة عندها موج ماشية فيه وحدها. المرأة يقعد ما قد جبرت الدم الا تم صابرة عنه لين يجيها لين يفوت يتوقف عنها. اذا عادت الصقب جبرته لكن يسكنها عليه هو عادتها، لكن اللي قد جبرته وسكن عندها على برنامج قال لها المعتادة لانها تعودت برنامج وعادت ماشي عليه. وهذه اللي جاي جايها من جديد ما فات تكرر عليها قال لها المبتدئ هذه اللي في بداية امرها ما هي عقبه لجبره الشكل اخر. وهو ان هذا بالنسبة للعليات اللي ما هم حمد عن هذه المرأة ما بادي بهش ما هي عقبه لجبره انها مين تعود عاد حامل لا هي طرد الدم برنامج ما كان برنامج اذا الشكل هذا. ايوه قلنا لكم على المرأة على انها عندها واحدة من علامتين تفاصل بهم انها تحرق الدم يتم مصبوب عليها يعني المارس انها تحرص تخرص اي واحدة منها والسنتين. واحدة يبس فرجها ويتوقف عنها الدم تعود الى قبض الكتانة ودخلتها فم فرجها ترجع لها الكتانة ما تغير منها. تعرفوا الكتانة بيض وشوي ما هو خارج يظهر عليه، يرجع له كأنه ما استبلي ديات سماج برش يرصده. هذا هون بعض العليات علامة طهارته، يأكل يبوسه اللي هو يأكل شفوه خارج من العليات اللي ياك ما يخرج له، يتم الدم ماشي اللي يعني هو متعاقب انه انت لا تطهر، يجيه الشيء بيلقيه الرقوة، عاد هو هو اللي جاي يبلد الدم. رسالة من مولانا بيضة على نجيل من طقعات بيضة بعد من كانت حمرة دمها اسود، ومعناها ان الدم توقف. هذا اللي من وبيض يقولون للفقهاء القصة، ان قال لها القصة، ولكن اللي من الاخر ان قالوا نشوفوه معناها اليبس اللي مولاته ما بلد يتحصل منه دم. اي واحدة سكنت مني لما يرعاه تعرفها المرأة في راسها وهي اللي نية وفدم تجبرها تسكن عليها وتقولان علامة طهري هو اليبس، فلانة فيها علامة طهري شنو؟ القصة. كلها تعمل وتطبق حسب العلامة اللي دارها مولانا، كلها عندها منتظر من مولانا ومرقلي على وقته هو اللي تعمل به. مرة تعود لهم عندها علامة ومنتها عندها علامة أخرى، وكلها تطبق لها واحدة من العماد ولا تم علامة ثالثة بعلم. سمعت ولا ما أسمع؟ دار ان على المبتدئ على انها تم ما سيطوه اني تفوت يسكن الهدم على برنامج تحط تعمل به، وذي كلمة عودة برنامج ما تشجع علي. سمعتوا؟ قلنا لكم على ان القضية هي اذا تمت واحدة منهم في مثلا المبتدئة جاء عرفناها المرأة اللي كانت الدم يجيها الا خمسة ايام والله ستة، تمت بعد مدة بعد ياسم العنان من عمرها تم كنين فاطرة الدم ما فعل برنامجه، عاد تتفوت المدة اللي كانت تطهر ما تطهر عليه وفطرة الدم تم تالب عليها بنفس اللون وبنفس الحالة وبنفس المارة ما تغير منه. تصبر لعل الدم يعود عاد له، هي قبل مبديها ما ينبديه. يقول كانت مولانا جاء لها برنامج هلا خمسة ايام وتطهر ظهرك عاد له يفوت عليها جملة مع عشرة ولا له يزيد به ايام، لا يتم صابرة صابرة. يقول العلماء للشوهار معناها لهي تتقوى وتعدل تصبر، ان هي كانت فاصل الدم ذا البرنامج الطاري وشنو. قال بعض العلماء انها تستوهر اولا بثلاثين الى تم الدم النهار الاول، تعطيه النهار الثاني لا ما توقف، تعطيه النهار الثالث ورأيك تقوم وتعتبر ان الدم ما فعل برضه، ان الدم ما عادة يرصف بثل التيام ما قاع عليه جس بيناتهم انه عادة يفوت. يعني هم يغير البرنامج يزيد بنهار يزيد بنهارين الفوقان يزيد بثلاثة، اما يجنب ويعدل دوبله لانك ما هو عادي في الدم، ان تغير العادة الى العادة اخرى انه ما عادة يعود بالكمية اللي انا الكبار. فقال بعضهم اذا زاد ثلاثة ايام ولم يتوقف الدم ان تعتبر انها طاهرة وتقوم تستحى نعمل الدم ماشي. قالوا واحدين اخريناها المارة الدار ان مولانا هي الدم، فاذا كان اللون هو نفس اللون خرصة لونه له الدم اللي تعرف الرائحة هي نفس الرائحة، لا من تشبر والله كلام زالت ما ثم اي تغير. قالوا لا ماني عم يعود مولانا له حوله من خمسة ايام كانت هي عادتها الى 15 يوم. يا وارد بعد وقفونها الفقهاء حكما المالكية قالوا الى زادة اتمت جدا لا تعطيه رقبة وتعطيه نهار ونهارين ما لم تجاوزه معناها ما حد ما تخطاها 15 يوم وهام ويدخلها 16 كملت 15 يوم وهي للدم استمر عليها وهم يزيد على 15 الجواب هو تقول له انك لدم فاسد ما تليت له نعطيك نهار واحد وتقوم وتطهر وتصلي وجيها زوجها وتعتبر انه الدم الا كيف لقان جرح صابي ما عنده علاقة بالعبادة ولا بلا، لان دم الحيض ما قابل انه فوقها يتخطى 15. وانه كذلك طرحوا ميزان اخر قالوا ما يصح ابدا على النمر ان تطهر طهر على بابه وتقيم ماشي انما حد ما فات فوتت 15 يوم طاهره، لكن الدم اللي يرجع له لا يخسر عليها 15. تقول له انا عندي قاعدتين ما فيهم الجوقه، ان الدم لا يزيد على 15 وان الطهاره لا تقل عن 15. هذه الموازين الاثنين تحكمهم بيديها العربيه والعصريه ولا تفصل معاهم ما دامت حي. فهمتوا ما فهمتوا؟ معناه هذا هو الميزان اللي يضبط به الفقهاء ميزان الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. يا بعود كل واحد منكم يضبطه يجريه له له عياله واليدر به ولعاد ما يجد يضبطه يجيبونهم مسجل ياخي استفادوا وتعمل فائدة للجميع. هذا تقريبا اللي قلت لكم هو عبارة عن صورة مبسطة مشروحة. وتعالوا الى ابيات النوم اقرأ. واكثر الحيض لذات الابتداء اقل الطهر نصف الشهر ابدا فاكثر العادة للمعتادة واستغرت ازادة بالثلاثة. لا نفس الشيء الى تريزيد يتم تزيد له شوي يعني تلحق 15 ولا هم ينقص طهارتها على 15 تقول له ما تصح ولا تريهم يزيد لها الدم على 15 تقول له ما رضى وما عركوته هي عندها تلك حدود الله اذا لا تعتدوها ولا تقربوها. ولا تري ينقص المدة العاطية الشرع تبالوا عنها ولا ترمى اللي ما لا يتنسوا عن شيء قد يعطيه له الشرع تقول له انا رقبة عاطيها لك الشرع اهلا وسهلا وانت تزيد عليها ما لك دم على بابك ولا لي ما اعترف بك مين الشريعة ما اعترفت بك. وهذا الدم اللي ما هو على بابه يقولون الفقهاء الاستحاضة خالف شيء الدم اللي على بابه وفي زمان ينقالوا الحيض ولكن اللي منه ما هو على بابه ينقالوا الاستحاضة. اي الدم الفاسد الدم اللي ما هو على بابه. انا هالمرة موجوعة متخلطة مع خسارة وفم ردة تعلق بها ولا على بابه صايبها البرود ولا صايبها الحمى والله فم ردة فيها والدم اللي على بابه اللي بنى عليه مولانا الاحكام ما يتخطاها. ايوه تفضل. واكثر العادة للمعتادة والصغر ما لم تجاوز حده والتكثري الحامل بعد الثلاث اشهر. جاينا كاينا قلنا الويوه يعني عاد تصل مرا بادي بيها الشيء. قال كنا نتكلم عليه الا للمرا اللي بطانها سالك ما في جني. يعني لا تصل مره حامل المره حامل شن عدلوا لها. قال ان المره ما حدها من شهر دمها يتم على باوي وني تعود من شهرين امرها عادي وامه تشهر ناقصة يتم دمها ساكن عند منين هم يعود عاد امه في ثلاثة هام ويقدم شهر الشهر الرابع الشهر الرابع من حملها انه يا طراه يعود عاد الدم هام ويزيد تعود عاد تقد تفوت 20 يوما وهي الدم ماشي عليه. ما نقبل ما قمنا له 15 بارك عدنا ناهي نعطوه من اخلاق الطفيل اللي خلقها 5 ايام عادة المرأة تقد تقعد عن الصلاة 20 يوما قيل قاعد زي وهي قاعدة عن الصلاة متسنة بها اللي جنينها برا برنامج في الدم. عند من يتقدم وانتم لا عاطين هذيك 20 يعني تعود عاد ثم 5 اشهر عاد لا تدخل للسات نعطوها شهرا كاملا قاعدة عن الصلاة الى جاه الدم وتم ما انقطع نخلوها قاعدة ما صلاه يعني تكمل 30 يوما. قال لها الدم له والدم ما بيت وقف قال قومي اطهري قومي صلي الشهر ما خالف شي زايد عليه وردونه معطيني لان الدم يطراله حالة يكسر مولانا من كميته لتقوية الجنين يطراله برنامج ما دام الجنين تخالف البطن ويتم الله يتطور امره من تطرحه كي قلت لكم البارح فلذلك عند من تطرحه يصبح الدم فتحصل منه لي 3 لباس فيهم يجي الامر من مولانا انه يتدفق بيه كان محكوم للجنين والجنين روخه يعود عاد دم النفس لم ندست دفاق الدم بيه اللي كان مكدس محكوم للمخلوق وخلى انطلص. قال ويا وي الدم تمت كنت مكرود المهمة والمهمة انتهى انطلص. طيب اقرأ خطا 20 يوما ثم بعد 6 شهر وما اعتقطعي لفقتي. اي ولا قصة ما اعتقطعي لفقتي كأن قلنا الويوة. طيب عرفنا قاع ان الدم احواله ذهي خارج من دعريها اللي دمه يعود يربط الراس لا اليوم يجيه الدم واضح وتقعد عن الصلاة وطالما صلاة ويخسر نهارها الى عاد برمضان. الا ان يصال ذاك النهار انه قاعد عن الصلاه مع الصلاه اللي هي طاهره قاعدهم علامات الطهر. من ام اللي تفوت انها تربى وتستحم وتصلي. يلعب من غده هي ارشاعها الحي. قال اخري واذا انتقطع طهر لفقت ايام الدم فقط على حسب عادتها ثم هي مستحاضه. معناها اني تعود المراه جبرت الدم يا غير متقطع نهار يجيها الدم على بابه والثمانية تطهر تستحم ويجيها زوجها النهار الاخر تقيم من العيطة اللي فراصها الدم اذا مرجع انا واركماني طاهرة ان قال هبضي كرينة والله رقلاية وتمي نهار جاك فيها قعدي عن الصلاة وما حد عليك بل قعدي عن الصلاة وزوجك ما يقربت ونهار خاسر والنهار اللي طهرت فيه قومي واستحمي وصلي والعادة طهرتي منه سابق طلوع الفجر الصبح صايمة والنهار الاخر اللي ارجع لي قعدي ملي تمي عدي ايام الحيض ينين تفوتي تقلعيهم وحدهم وحكمي بعاسك ورياك ان يستمر لك الطهارة معناها انك حيضك وفرك وعتي لاهي طالق طيب سالي شوي من الدين وتمي الله اللي خلصتي منه تلاقي العشراية اللي جبرتي والخمساية اللي جبرتي والمية اللي جبرتي ويوم الكامل اللي جسد سالديك ما عندك مشكلة قولي انا خلصت الحال و لنونية تقطع او الحيض انك اللي هتم تحسب ايام الحيض اني تعد الايام اللي اصلا هو اللي جاء فيه لكن اللي جاي وراه ينقالوا الدم الخاسر ما عنده قيم اترق لي ايام الحيض ورايك تحسب انها طاهر. سمعتوا انا ما فهمتوا دار قاي السال شمر الدين وعقب خارج اللي يخلص له دينه بليل احساب خارج من اللي سمي الساقطر مرة خمسة ومرة عشرة يا الله يسمي رجليهم ويوم خالص يقول ايوان اخلص يوفى هي زاد يسار فيها الحكم اليهو وكانت عليها ايام قاعدة عن الصلاة تحسب الايام اللي ما جبرت فيهم اللي جبرت فيهم الحيض يعني نجيب هي ايام هل اصلا عاطيها الشرع تقعد فيهم ورياك انها ما دلت تقعد تعتبر انه دم فاسد ولا تخرص وقع ما ورد ايوه اقول ايامه حتى تتم العادة بادي انا وحاملا او معتادا عليها انها سوى علينا حامل وسوى علينا اطفيل اجدي عسقير وسوى علينا شيبانية ما تتخطى حجرة ما قال الكب سوى علينا معتاد وسوى علينا اطفيل اسقير وسوى علينا امر حامل انها الى توقف الدم عادي فيها من الشيخ المتبعريص تقول له اخبر انا تبعريص اعطات لي الشريعة انا عرف لي الحدن ما انا اليه تجيني في نهار ما احسبته لكن نار رأينا احتسبوا من ايامي ويومي عاد الايام اللي اصرا عاطني فيهم الشراع نقعد فيهم ورياك ما وديني فيك شي لابد لي من احسبها 15 طاهرة واسوع لي جيد ما ادلع عندك الاحتراء وفهمتوه هذا هو الميزان الى انت تبطوه ردوا فريتوا فراية زينة تعبدوا بها مولانا وتجيبوها لعلياتكم الليل وفلكم لكن النهار اللي والله كلما طهرت كلما توقف عنها وجبر تطهارتها الواضحة تقوم وتستحم وتصلي ويجيها زوجها تبارك الله نين يجيها النهار الاخر تقول له لا نهار مريثي بانحم نهار يريثي انقالوا نهار يريثي ونهار برد نهار برد وكلها ترقليه واحد ولا ما هو متخلط ما نقلنا على انها ثلاثة اشهر عندها 20 ومن عندها 5 يوشي انتقلان من 6 تقول عاد معطيلها شهر يا من 6 نقول لكم قاع مر عليكم الله يرطه بالسايني قول ما هم سايني ايوه قول موانع الحيض والنفاس ايوه قال ان النوفة من الحيض اللي بكم لا يحيض راه حار واللي بكم لا يطهر راه طهر قال لنا ايوه قال لنا من درى المرأة الحائض والنفس شحام عليها شنه الاشياء المحرمة الشريعة للمرأة الحائض والنفس ايوه قال لنا موانع الحيض معناها الاشياء التي لا تجوز للمرأة الحائض ولا للنفس ايوه قولهم واكثر النفاس 60 زائن قطع قبل هذا اسرها قليل شبكها بعد جاء النفاس قال ان النفاس اكثره عند العلماء 60 النمرة يعني يعطيه مثلا يخرج يشير يعملوا ما هو حقه يجد يستمر عليها الدم إلى 60 يوما، هي ما صليت 2 شهر متتابعين والله متفرقين، ويجد دمها جيها متفرق. لكن إذا قرينا لكم إن دم الحيض يجد يتفرق حتى دم النفس يتفرق خارج من الأعياس الماء يجبر دم النفس قاع. يقال إن مريم ابنة عمران إنها لم تجد دم النفس، وقيل لم تحيض أصلا. ويا غريب، المرأة عادة يدعو كانت تجبر الحيض ولا ثلاث راه، معناها أنما ثلاث جبر الشاشة، لأن الحيض علامة الولادة وعلامة التناسل. المرأة ما حد ما دارت تجبر الشاشة تبدأ يبر الحيض عادة، ومرة يجيبها مولانا ما تجبر الدم وتجبر الشاشة، وهذا كله عنده نظام. قال إن المرأة النفس إن تفوت 60 يوم ما دام الدم ماشي متالف، كم قاعدة عن الصلاة يتفوت 60 يوما وهي ما صلت ولا صامت. إلى عاد الصقاع طه مولانا اللي أخلق له يشير وله طاهرة قاع، ما جبرت الدم اللي تعود كانت تاتية في السيم، والحق وقت الظهر له الدمارات وتقوم تستحم حالا وتقول الله أكبر حالا، لأن هي اللي قاعدها عن الصلاة اللي الدم، ومجرد ما يحرق تقوم ما يقعد ما ودك. ايوه طيب ذلك خوره الستون مسكرينها 40 وهي طاهرة قاعدة عن الصلاة، وحياها لفوقها جمال حاكمة لها موريتين لـ40 مات هنا انما رقاعة تصلي سابق لـ40 تاخلاء وهي قاعد يعين فيها. هي معناها معدرة نهاية شي تحكم هي فيه مش شي خفي. المرأة يعني تعود ما عليها الدم تقوم وتوق ألا تقوم وتصلي تصلي، وكيف تريد يعود مولانا جعلها ما هي من أهل الحي. يهلي مولانا قال ولا يئسنا من المحيض، يئسنا من المحيض. طيب المرأة كانت تجبر الحيض تم 2 طار دار مولانا العلم قال ولا تنافع فيه طبيب ولا حبيب، وقال ولا لم يحضن معناها وكذلك ذو كل ما حاض وضع من عند الرب. هيك اللي يأسف معناها قلبها ثلاث حصره كانت تجبره يا غير مر. يقول لها الفقهاء رفعت حيضتها، حيضتها رفعها الملك فرها ولك رجع. قال لي ولا لم يحضن معناها جاع، إما الطفل ما قد جبرته والله الطفل اللي ملك ثم لان انها لا تحيض أبدا، ديه من العليات اللي لم ترى الحيض قط في حياته. ايوه معناها انه تقعد سوبيا العادة ابدا. النفاس واكثره 60 واقله لا حد له، لان المرأة قد تجده وقد لا تجده. فان جاءها الدم يوما واحدا وطهرت في اليوم الموالي هم تستحم الصلاة، ومما تعدلها تعود عصت ربها وخالفت شرع ربها. العدد ما رحب. اما الـ40 والـ50 والـ60 وذي الملاد هذا اللالي من استمر عليه الدم ينعطاه الى 60 ولا يزاد على 60. واما الوعود قاعد طاهر ما صح. ايوة تخطى ولو بلحظة وحيه عاود السمع ولو بلحظة انني تظهر ولو بدقيقة يعملها اللمني يعملها اللا قطرة قطرة ترى يشهير فلا ايوة قول. وكذلك دم الحيض يعملها قطرة خارج من العيال اللي الحيض يفوت عليه مني قطرة واحدة ويوفل. ايوة قول ولو بنحوة وحيه عاد بعد اقل الطهر كان مبتدا. بارك الله. قال ان الصيعات جبرت الدم بعد ما طهرت اللي هي النفس والله ذا الحائر قاعدت ما علمت وطهرت هي طهرت الطهر عاد لا حد زمن ولا عنده مشكل تمتين يرجع لها ما توفاتها 15 يوم ليك الجنة في الحائر قال انها النهراء اللي نردها على نفس البرنامج ان الشريعة لا تقبل في الطهر اقل من 15 يوم يقول له يا نفس زمنكم بق انا حاكم راس بالطهر وما حد ما يفتح السبت 15 يوم ما نقبل نرجع بره ونعاد الصجاها الساعة قاعد قطع لها الدم وهي ما فات قاعد ما فات كمر طهرها لفقت كان حائضي تعدى نفس البرنامج اللي قبل الحائض معناها ان النفس قد انهار يجيها الدم وتطهر انهار ويجيها الدم وتطهر تم تحسب ايامها اللي جاء فيهم الدم تحسبهم من النفاس يعني تكمل 60 يوما وهم عدلها 61 يوم يقولوا ياك الواحد ياك قفرة ماني قبل 60 انا اعطاتني والزائد ولا يقبل ياك دم نفاس نفس العدل في الحياة تعدلوا في النفاس والله ما هو داخلكم شنو اما النفاس نمرة ما لها معطيلها 60 يوم يدخل نفسه إلى تم الدم ماشي عليها تمشي إلى 60 يوم إلى عاد جاءها نهار الدم هارها الأول نفست فيه الدم الصب عليه هار الثاني إذا هو يابس فرغ وعندها علامة الطهر التامة قبط واستحمل وصلات وجاها زوجها النهار الثالث أرجع لها الدم يقولوا أيوه معناها أن النفاس له يتقطع شيء الحيط ما هي لما ذكرينا وانت منسجل أيام الدم ونحسبها واحدة اثنين ثلاثة إذا طهرت اغتسلت وصلت وإذا جاءها الدم حسبته من النفاس حتى إذا كملت 60 يوما الزايد تقول له لا تلك حدود الله إذا لا تعتدوها إيه 60 من يقبل فيها المساومة أيوة أقول قلت له ما في هالسيلة يسلك ما في الدم ده نستقبل كان 60 يوم من الدم نعم الله 60 يوما دما صافيا تلفي ما لي مسرت لكم قبل قليل قلت لهم السالك من الدين والثمن لا تلقط من دين هني يكمل عاطيها السرعة 60 والثمن تلقطها من الدم 60 يوما للدم الثم تلقط فإذا كمولها لو خرت اعتبر انها صارقة لما اوليها ما عند الحق تقعد تقوم تطهر وتصلي هل اعطيت لكم مثال في الفوضى كانوا يدخلكم في الرجلة هاي وقول وقبله نفق للنفاس ومنعه وقبله نفق للنفاس وقبله نفق للنفاس ومنعه للطواف مع نفاس هو قال لك على انه إذا معه فترة تكلمنا عليها قال لك على أنه ويمنع للنفاس ويمنع الحيض مس المصحف المساس اللي هو مس المصحف حرام منعان على المرأة الحيض والمرأة النفس ما تقبل المصحف يكون هي والحيض يكون للضرورة تلقاش منهم لا هي يتعلم والله يجري لعاتها من أدنى مرات طية تجري عايدة والثالث يري شبر التلاميذ عندها ولا عندهم حد يكتب لهم ولا يجريهم تحاول تقبل جزء من القرآن والله اللوح وتعود تمسه للضرورة وكذلك إلعات متعلمة تقرأ القرآن جايز لها قدر منه للضرورة سمعت والله ما أسمعت مس المصحف ممنوع ليها والجزء منه للمتعلمة والمتعلم المعلم والمتعلم جائز وقيل يجوز الكل ان الحيض اخف المنع من الجنابة قال بعض العلماء ان المانع في الحيض اخف الموانع من الحيض والنفاس اخف من الموانع في الجنابة قالوا العلة من ذلك شنه قالوا لان الحيض للانسان قدرة على ازالته الجنابة عند لقاء قدرة ساعة يبقى يزولها بالمغرز والحيض حكم من احكام الله لا تستطيع ان ترفعه ولما كان امرا انت ما عندك في دخل عاد عاتمرت ما هي كيف تحيض النساء شديدة في النجنابة وخفيفة في الحيض. ولذلك بعض العلماء يقولون لا تمنعوا من شيء من ذلك، إلا أن ما تصلي لا تجمع ولا تصوم ولا يجمع ولا تقعد في المسجد خوف لعل تلوثوا يغير ذي أمور لها كقراءة القرآن ومسجد المصحف. بعض منهم رخصوا لذيه يريد تدخل على الضرورة الضرورة تبيع معه طالما ما فهمت لي العلة. أيوة وقبله لفقى للنفاس ومرعا للطواف مع نفاس ولا تخطى كمصحف دون قراءة ولا تدخل مسجدا وصوما حولا. المساس اللي قال الاول عينه على انه ما المرأة حرام حد يمسها، ان حرام منع المرأة عليها الجمع، عينه على انه ما المرأة حرام حد يمسها، ان حرام منع المرأة عليها الجنابة والله عليها الحيض حرام على الراجل يمسها. معنى يمسها شنو؟ معناها يجامعها جلها كامل الاخر ما عندك مشكلة فيه، يا غير من عن تصرفها اذا ركبتها تلك حدود الله فلا تقربوها. اها المرأة اللي عليها الحيض والنفاس من عن تصرفها بين الصرة والركبة لا تقربها. والجنابة رواية قرقة ما هي مانع شيء، كنك ما تصلي في المسجد معناها ما تدخل المسجد ولا تقرأ القرآن فلا تكلمنا عليه. والعين عليه هون موانع الحيض والنفاس، علين المرأة ان يقعد عليها الحيض عاقب لها ولا فيها الطهرط، والله عليها النفاس ولا فيها الطهرط، مولا خيمتها حرام عليه من عن الجامعه. ولذلك انهى عنها مولانا نهي قال ويسألونك عن المحيض، معناها المرأة في زمن الحيض قل هو أذن اللي هو لك الحيض لا تقرب مولاك فاعتزلوا النساء في المحيض. وكلمة اعتزلوا معناها بعد وزاد هم لي ولا تقربوهن حتى يطهرن، معناها انك يعني تتعاذب معايا تعود نهي من مولانا درت امور وارك ارعى لا تقربوهن حتى يطهرن. قال فإذا تطهرن يطهرن لونه، قالوا معناها يتوقف عن الدم وتشبر علامة ان الدم ما في الخارج. وفإذا تطهرن معناها اغتسرن، لا بد من الشرطين من الطهارة، طهارة الفرش اولا وطهارة البدن بعد ذلك ثانيا. فإذا جاء يتطهرن ويطهرن الاذنين فاتوهن من حيث امركم الله، طريق فتح. أيوة وياس من المسلمين واقع في المعصية ما فيهم ما فحينوا البل لا من عود غلاص المرأة عاطي تراثه هو عاطي راسه للشيطان ووقته جاي المرأة جاي حوته ما عادل سبه. أيوة فرام عليها هي تقبل ينسى ونترد شوه جايها قولوا ايه انا ماني على طهر يا عمرو قاعد عليك الليلة توقف عنها. قال ما هتستحمل يقول له مولانا قال حتى يطهرنا وانا طهرت من ناحية الدم توقف. يا غير ما زال شرط هاني فإذا تطهرنا ما تلحقت ما تستحمل حرام عليها تخليه يمسها وهو حرام عليه يقربها الى عاد ما هي قادر على المتى صبروا انتم ما القادرين على تسكتون يوم الدرس الى عاد ما هي قادر على الماء هو اللي قادر على الماء يهنا يهنا لا يدخل المرأة اللي عنده ويجا اين ما قدرت هي ما يخاف هو لعل مولانا يعدل ام اللي هو ما هو قادر يهنا يحمد مولانا اللي هو قادر وهي عاجزة ويتقى مولانا فيها مولانا نين عترك حد ما هو قادر وانت قادر يارتك اللي تعرف انيك براو من مولانا شورك نكتر على يجر فيك علة عود انت مولي ما لك قادر اهنا اتقى مولانا في شهوتك لا تقضي فيك النار. مولانا يقول واتمروا بينكم بمعروف انا هيا الله هي تامرك ونعروف وتامرها انت بالمعروف وتتعاونوا عليه اذا شافتك لا تقول له مان الله انا الليلة ماني طاهرة ولا تقدر تقربني وهذا عايد امتحان من مولانا يعود مدة في نقر دارها ولا أعلم بهم ما هو علام الغيوب. يتم الراجل جاي زوجته عند منين تقول انها ما هي طاهرة وهو عاد مرجع ايه وملائكة الرحمن يكتبوا هذا المخلوق اللي ما حاكم ما هو مولا وهي حاكم راصة بها الله جانب الله ذيك التكية وذيك الحالة اللي كلها خايف من مولانا يعجبوني يتفرقوا كلهم من دار فقبر تجيه تجيفات ورا فكتيرة معلومة يعني ذاك بعد قال لي كلمة خشية ربه هي خايفة من مولانا الحكمة راسه وخايفة من مولانا ورجع وتم شاي ما هم عدلوا قدام رواية عند مين قالوا له ما هو حكمه قام رجع مولانا تارة يدير لك إشارة في قرداره يا كالهار هل أنت تطيع الله بالغيب يخشون ربهم بالغيب ما يرى يا لقاس ذا المعدنين هو خايف من مولانا يا لا حنون ديك الاسئله لا حنون انتوا ما تقدروا تقراوا يا كامل اللي فروسكم ليله واحده خطا تتابع الله يستر انا ملاحظ لكم ان هي الحبوب من طاقه العليال يكرهوا الكليات لا يعني تعود الاحكام تتعلق بذوي العليات يبقوا لنا الرجال اللي سبقني انا سبقني ونين تعود امور الاخر وامور الدين الاخرى يا افسل ما دخلوها العليا يبقى لك الرجال ما فهم بلدهم انا مجرب هنين يجيني الراجل ما ادري قاعد يتحمل الاول ما يختار بقلبي نقول يا مراد بعد النهر المرأة ما يقرق الله روح عنده مشكلة من عيال ونين امالي نجاوبه في اخبارها ما تتشوفه رايات هذا النوع رجال في العليات وذاك النوع ان قالهم عليات الرجال ألقاه يجيبوا لا فرجوا ويحجروا لا فرجوا ويهقل عليه لا فرجوا ويسري الليالي لا فرجوا هذا مخلوق عبد لشهوة الفرج واحد من التلاميذ جايني يسول عن مسألة في عصمته في زوجيته وانه عنده منها عيال وانها كلام وانه قال لها كلام اندرى كانها حرام عليه والله حلال تريد اني نفكر له يا كلام الرجال عنده حل قال والله ما عنده حل مش تنفكر تريد اني يفاجئني برواية ما ننساه انا خمتني وتمنيت نعود كيفته تريد اني قال لي رأي فيه نتخمم قال لي فلان لا ترفق بي ولا نشفك ولا تلودني لشي خفف علي اعرف اني قال لي شهوتي ما تجرني لعذاب الله الله اكبر قال لي اعرف اني شهوتي ما تجرني الشي عذبني به مولا ما تساوي عندي فرجي جرني لعذاب الله وبالتالي لا نشفك ولا تخلع لي العيال ما يجرني للمعاصي وحبي لزوجتي ما يدعيني النعص المالي وعلاقتي بالزوجة الا علاقة ترضي مولانا والله نجي منها بعيد ولا تقول لي قال لي اي حكم يكون حكم ما ندلي عيني قدام الملائكة وين المخلوق صب لي النوع من التعمار والله ما فيك عارف انا كان قد نجاوبه والله ما نجاوب اتخايف على راسي هام لازم يقول لي شهوتي ما تجرني الحرام لا ترحم بي لا شفك انا شهوتي ما تقودني للنار حر مناد بالتلميذ الشيطان ما نعرف كانوا في البحر واخروا بحور وما ينعام تشوفوا الشيطان شغلة عادية وهو عنده يقينه مولانا ان المعاصي ما داعش لها ابدا يعذر الله حلال والله يحكم راسه قلت له يا اخويا تماشي عني لا اله الا الله يا خالق من ما خالق اللي يقول مولانا اصبر كما صبر اولو العزم من الرسل عند المخلوق عنده قوه مولانا ما يلين يقضي الصلوات على الصلوات فيه بعض عباد مولانا فيه السبح للمعرة فيه بعض عباد مولانا اللي زمانه ما احلى زوجته لا يشتهي لا يشتهي قاع ما تحلف شهوته الا عند حلاله ولا مات يكركر يمصمص من تحت شهوته يرين توقد وطيب عنه وما حد ما فات على فراش الحلال لا يجد شهوة مخلوق ما قط اثنى فرس وما قط وقع على حرام حتى لقي الله اللهم ارزقنا ذلك بفضلك عمن سوى طهر زوجاتنا وطهر بناتنا وطهر اخواننا واحبابنا وحصن فروجنا واعنا على طاعتك بالحلال واعننا به عن الحرام انك السميع المجيب. ما يزنق زيه بعض الصحابة قال ما زريت في جاهلية ولا في اسلام ما قطصنا وهو كافر بالله ونيدخل الاسلام عاد الشد. ولذلك ذاك النوع من الوقيه يوم القيامة يحيط وإن قالوا تعالج تحت ظل عرش الرحمن انت حر حر لآخر ما تراه لأنك اصبرت على حر الشهوة في الدنيا فمنعتها وحبستها لمرضات الله حقا على الله انك ما تجبر حرارة الآخر. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هو ما أنه حاكم رأسه عن الزنا لعليات متماركين معاه لا هي رغموه عاطيات رؤوسهم كبضوا ما يزق الخمسة ومعايا كلما عرض عليه الزنا يرقب رقبة المولانا معايا الله أنا ما نزل عود لعليات يتقطعوا عظم عظم هو معايا الله على الله هو ما يزنى ما يزنى مستحيل يزنى ما صح. يا الله الليلة كل واحد منكم يعدل عهد مع مولان عهد الصادق انه ما يزنى ما دام حيا حتى يلقى الله. يا اخي القط عدل من الفواحش يتوم منها توبة سارقة وينوى المولانا عهدا صادقا انه مات ليزنى مهما كلف ذلك انه مهما كلف ما يزنى ابدا لأن يعيد عليكم مخلوق إن يزنى مرة واحدة مرة العياذ بالله ينكتب عليه إنه مات ليفلح مات لينجح لا يخسر برنامج. ولذلك يوسف عليه السلام يعرض عليه الزنا وهو عاصم مولانا قام هذا الكون يحرك يخز فيه ينعته من آيات الله إلى ما تختار تنمتح من ديوان الأنبياء لا تقرب فرسا حرمه الله عليه. ولذلك يقول مولانا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. قال العلماء هذا البرهان اللي منعته يوسف شوف منعتونه من آيات مولانا قد اللي عرف ان الطريق ما يلهي عرف انك انت بتقبل فاشة ما تلهي من الطريق ليتزن مرة واحدة خليت أي وقول واقتضاه لا صلاة لمدة فوقع بين السرة والركبة بين سرة وركبة حرام عليه يوطع المرأة ما يمس فرجه المرأة عليها دم النفاس دم الحيض حرام عليك تمس بين السرة والركبة ما تقدم ده تمسه فرجك ما يصد له وبقية بدنها لو خاليات الذي يسبيه الماء هو الدبر ما عندك مشكلة مس بدنها لو خار ما عندك مشكلة يا رب ما عند الصورة الركبة تلك حدود الله فلا تقربوه. ولذلك الصحابة فيهم محدين ها هم مولانا لأن الصف زمن رمضان يكسع حرام على حد يجامع زوجته من الساعة اللي جلي خارج مرحلة كان واحد منهم محرم عليه من الساعة يرقد حرام عليه تلاقيه يأكل ويشرب الله يمس زوجته وخارجين واحدين من الصحابة أهرهم يوني اللي تعرفهم شهوتهم ويتباركوا مع زوجاتهم وهم أصلا ملاك ما الله حكمهم يتمون إن وضع عليهم القرآن هم يأكل معدلين مولانا الله عليهم رقيبة قال لهم مولانا يا الصحابة أنا نعلم وننظر اللي كل منهم يجامع زوجاتهم ما قد نهيتهم عن ذلك يقول علم الله أنكم كنتم تختانون تخونوا تعدلوا شي ما هو ذا لجالكم مولانا كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم ما عفا عن فلا نباشروهن نراه من الآن معطيكم الليل تجامعوا والسابق ذا فيكم محبين كانوا يصرقوا ذاك في الليل وفي بعد عن الناس والله لا تخفى عليه خافي شار لهم مولانا أنك بعد يعلمون مسجر عند الله يعني لرى هو امر مولانا بانه يمتحى عنهم عفا عنكم اقراني ما تيت مصوركم عنهم يا وار بعد عرفوني عارف صحابي جي النفسر اصباح انه مستحهم انه قاع ما صحهم ولا عدد سبه يتمني يقول القرآن هيه لكن يخرج في الدار البارح انا مطلعي انا علام الغيوب يقول لهم علم الله انكم كنتم تختارون تخوروا تعدوا شماولا لنجل فتاب عليكم ودار لهم قاع نارتين كلهم تبرد مكينتهم تاب عليكم وعفى عنكم هي تابة من مولانا كافية يا غالي قطر على مكينة الصحابي لعل تشعل دار له تابة عفا كانوا يبرد يا ربي تب علينا واعفو عنا انك سميع مجيب يا ربي تب علينا واعفو عنا انك عفو تواب تاب عليكم وعفا عنكم فلا نباشرهم يا كراني عاطيكم انهم حلال عليكم والسابق اذا كان حرام على الواحد يجامع زوجته في الليل اي وقول حتى تطهر بماء تبه ويجد تبه معنا ايوه نعم قول ويجد ما يتطهران به ويجد ما يتطهران به وزن البيت بتسخين الهاي قال اعلنوا يتم المرأة والنفسة والحائض حرام على الراجل يقرب فرجهم والله ياك ان ينفوت يجبرهم ما يهو يطهروا بيها هي اللي قال مولانا فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله أنا هاجي متوهران افتحت لكم المجال انتم عبيدي والمليك راضي لا إله إلا الله راجل تاكي مع مزوجتهم على مولانا ينظر إليه ما يرضى خالي قال انه صحابي قط عدلته وزوجته مكيدة ما يقدروا عدلوها لعليه كان عنده طفيل وتوفى وقال يعني وش كان مرقب شوي وعلى طفيل مات وراه ما اعلم لا حاسس على طفيل هني مات ودارت عليه البيس شوي وسترت به وقبط وزينت حتى وعدلت حالتها وكزتها يعني جمولة خيمتها قيل ان القصة خارجة طلحة بن عبيد الله انه متزوج بامه وسري رضي الله عنها صحابية وصحاب ومولك يخرج في الدنيا امرة حافظ على دين الله ورجل حافظ على دين الله مدم عدل الشريك ما هي في المال وانما في صلاح الاقوال والاعمال هي سارح دين مولانا هو سارح دين مولانا جوت حاسة لطفي وسترت له وننجر اقات ركيه نقول وتاي والمعمور الزينة وحتى وننشافها عشب جمالها وحالها ودريات وش نبتك ويا ما ثقر ليشي وحكمة مرسو والحار طيب وهي مطروح لها حبة فؤادها جنازة وخايفت لا يصطن ان ينفى طاب المجلس وجامعها وتمونك وذيك الامور والحال عادي قالت وانا نختار نسولك من درم الدكان معريل هشي وجمل العرية وقبو من ركانوا يا الله يبقى فيهم ذاك العدر لهم الله يا الله يتمجر فيهم انه عيالهم ذاك وعقب قبو قال لها حد على المدشي وحصن عليها يا الله يتمجر فيها ولا قبو ذا اللي راهو بعدك العدى القر قالت له ان الله قد عارنا ولدا وقد اخله فلا تفزع قالت له لا تفزع مولانا اعطى عرية ما تسال فيه ولا قبوها يا الله يتم اللي قال خير ما ينسى ولا قالت قبو مولانا ورعى لا يوقد اشرك اصبر للمليك واحتسب عاد الراجل بين نارين هل يصبر على مر القضاء والله قاع يعود لا يشكر الملك على ما شاء وعاد المخلوق ذا يسام من ذي المكيدة العدل سهيل المرأة من عاد مع الصباح يقعد الصحابي طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا طلحة إن الله البارحة يباهي الملائكة ببيتك مولانا البارح يقول للملائكة انظروا إلى هذه الأسرة المجتمع كاملا لا على الرضا بمر القضاء الملائكة يقول لهم شوفوا ذي كذا فيها بطلين من عبادي ما هم بطل الكرة بطر الله القوة مولانا والصبر لله على لوائه ومر قضاء. بل إن الله يباهي بكم الملائكة البارحة. لا إله إلا الله. دار جمع فيها امرأة وراجل هو جامع هوي مجلس معاها وهي تزين إذا تبرد عنده حرارة القضاء ومدرق عنه الرواية متباركة معاه حتى يصبر على مر القضاء فلا يجد حرجا وتطرح له قاعدة تبرد عنده ويقال بأنه كان كافرا والمشاهة يخطبها هي جميلة وهي مسلمة لك ساعة ومازال مشرك إن قال أنه يبقي الزواج بها قالت وما هي مشكلة تقول لعمي وأنا ماني شايف عليك شيء لكنك كافر وأنا مسلمة. الله أكبر. قال لها ما هي مشكلة نتزوج بك ونعطيك ونعطيك. قالت له أنا عندي صداق واحد هو اللي نقبل تعود معي به. انت تركت الكفر والشرك بالله وآمنت بالله وصدقت برسول الله لا أطلب منك مالا تكفيني هذا من الصداق. قال لها قسيت علي. قال لكم نحضرك والله فيها راجل في طبقات الارض يرحمه الله. قال له عبد الله يقول للسيد تلميذي كان يصحبني في المجال سيارته وقافة حتي رمسي نمشي بي مرة شور بعض المناطق اياك العدل فيهم درس اراه في طبقات الارض. طبقات الارض هذا الرجل جابني مرات لبيتي لميت عدل في دروس بارا بامي. اليوم الله يتوفى كان عاد بال امه يوصل. هذا الرجل اتصل بي في المساجد وتغير تبارك الله المخلوق واصبح متبارك يقص داخل قطع عدل معصيته متبارك يغير صور مرضات الملك يمين الحق راجل وهو مسؤول كبير في الدولة عنده ملت جاها يخطبها مدير كبير على مؤسسة يمين جاها يخطبها رد له الجواب قال له قول له علني ما عندي مشكلة من ناحية المال ولا عندي مشكلة من جهة النسب ولا عندي مشكلة من جهة كذا يا غير هو مخالف للسنة كارط لحيف إن يغير حاله يلتزم بدين الله أهلا وسهلا ومن ترعي من مات ماني أنا هو لنهي نعطيها رقم تمنتي وهو يخالف السنة طواهر رد له المرسول بنضال يلتزم بالسنة ويدير لحية واصبح عنه يركب لحية دارها واصبح بريحيته والحق وراياه قدر من الزمن وهو يأخذ من حلايا في الشوارع داير لحية مدير مسؤول كبير في الدولة قلوا هذه بعد المعصية واهرالي أنا ما نعطي منك ما حدك مخالف شرع الله. شي والله ما قطريته في الزوايا ولا قطريته في الشرفة ولا قطريته في الناس المورون بها الروح. اسمع ديك المسائل عضت من قلبه انه هو بعد المسؤول عنه من العيال انه بعد يطبق فيه القال مولانا ما حد حي. ذكرتني بها قضية ام سليم قالها قسيت علي قولي لي ايش تبقيه صوتك كبير يكون الاسلام. قالت وما عندي عليك شرط ما هو الاسلام والله ما قبلت وما رضيت. مش هو يتحنتت انه وما هو قابل وقعدت هي ثمنها ما هو الاسلام حد ما عنده كردان لا اله الا الله ما يتفرج يا قدوه جل ما يمجلها ابدا وهي حي. هذا النوع من الرجال اللي يوطى على الرجل من الاعلاف اللي يوطى على الرجال ان يخضع المولانا والصداق هم يكر مولانا والايمان بالله. هذا النوع اللي اخبرنا منه مرتين تقضي النار في الواسط هذا يعود واشبه فينا من العلماء واشبه فينا من الاولياء لانها مثلا اللي تقول جاد عليها. ام سليم رضي الله عنه الراجل فكر ورجع لها وقالها قال ما تفجتش شيء قد نعدلوه ما وهذا قالت وانا كلامي معك لا قدو نازم بالصندر المولانا عسكري المولان لكن قلت لك ما خارج ما هو كل عمها ما هي زايدة عليه رواية يا غير قوته مولانا ما فيها الجوع شوفوا هذا النوع هو اللي يالا انتم حامروه اللي منه فيه ذي المارة هذا هو يما اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واللي منه ما فيه ذي المارة لا يغر راسه لكن اسلام موريتاني وقد عود قاع فارق تاريخه ما هو الاسلام كما يريد الله هذه هي المبدأ المتخرجة من طب النبي صلى الله عليه وسلم كليشاتها تقول انها اصحاب انعرضت على تلفزة النبوة ويهي ما فيها عيب وعدلت لها فحوص النبي صلى الله عليه وسلم يخرصها الوحي ينزل جبريل يبلغ التعليق عليهم الليل والنهار حد منهم وخضم على الشوارع الا معنا متوقف صالح هلين فوت مدة من الزمن رجع لها قال لها يا امي سليم ما عندي قال لها السيسي سيهان قالت رمحات قال لها انا اصبحت مستعيد الراجل فكر ثم نظر ثم فكر ثم نظر مثل جاها ما ترغب ان هي يعني اعطاها مولانا جمال وجعل القلوب تتعلق بها قال فيك النعمة اللي عمل بها مولانا لا بد من استخدم كل نعمة لإخضاع الناس لدين الله ما يعطيه مولانا مقام ما استخدمته لرضا الله هذا الخلعات علمانا اللي منهم اشبر ملقى مع الرئيس ما يقعد معاه ما قالوا السيد الرئيس انصحك لوجه الله ذاك لا تتعدوا وذاك عنك حرام وذاك عنك مظلوم اياك عودوا اللي من اعطاه مولانا قيمة ليك القيمة الدير للإسلام باترية كلما قواك الله قوي الإسلام وكلما نصرك الله دير الإسلام فوق راسك هنا الواحد مننا يعطيه مولانا قيمة يديرها في الإقليم ويديرها في المدرسة ويديرها في معهد ويديرها في مسجد ويديرها في جماعة ويديرها في حزب ويديرها في نواب وهما اللي طالهم من القوة يرفعوا بها دين الله والشأن دين الله إسلام يتطرالوا فيها رواية هذا هو الحق يا عباد الله ما فيه النفاق ما الهجاها قالها أنا مستعد شوف واسمحوا لي أنا مرة من قريكم للفقه يا غير الفقه الناس طرد عليه بارد على قلوبها ويمشي من عند الرجال الليلة كين جاء عليهم الحياة وتمشي من عندي المركين اللي تنفي السنة في المسي لين ندير لكم سكور شوي ونرقبكم شهر شوف الصحابة يصبح الواحد إلى حاض مطرطق ولمرات إلى أنف اسمي جلد بهل ذم قوة إيمان لأن هذو عباد مولانا اللي ربتهم الكلام عنهم يقوي الإيمان ويشدد من العزائم رشعت الصحابي قال لي انا مستعد ذاته حتى انا مستعد ما دمت قبلت شرطي عيطوا للعقادة وعيطوا الامور وعدل العقد على اساس انه قلش من المهر هو المستعد داله وان هي الاتفاقية ما وعدت ما هو علان للمخلوق امشه وبعد قاع وعلن اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله إن عاد جل بعد جاءت حتى تحرك فيه لا إله إلا الله وهاي هذا الجسم أنا هو نقدر نتماسه وحد الجسم تأكله النار ما يمس جلي أبدا أنا جل فيه النار ما يحز علي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله انتهى الدرس انتهى الدرس الله بارك الله ذكرنا الاخ من خارج عقاب بيتي الله نكمله اياك يوفر موضوع اعلنوا حرام منعنا على المرأة زمن عليها الحيض والنفاس ذيك المدة الفوت قاعدة بها الحيض والله النفاس اعلنها تقضي رمضان ولا تقضي الصلاة المرأة انت قاعد عن الصلاة بها الحيض والنفاس الصلاة ما تنعل يا غير رمضان ينعل ينقضى سمعته وكذلك بين السرة والركبة حرام على الراجل يقربها فيهم فهمتوه هذا هو معنى البيت باختصار إلى أن نختم بالدعاء يا عباد الله لا تنسوني من صالح دعائكم. وطالب منكم هذا اللي نقول لكم انتم تعدلوا لكم فاهمينه وتشهدوا الله ملائكتكم مقتنعين النحد انه يمشي في عروقكم ودمكم حتى ترقوا رب. وعود كل واحد منكم عاد صندري المولانا في داره وفي بوتيبه وفي وطه وفي خيم تهله وفي باديته وفي الدشرة بهذه هو تعامل مع مولانا وعهد مع مولانا. ويا ربي عليه منتو واخته وزوجته وقريبته كان مولانا ينحد مازال حي يجعل له مادة تعاونه في طاعة مولانا وإلى مات يخلي مادة قد تستغفر له ولا تخالف من غير قبره له هو بعد رباهم على دين محمد صلى الله عليه وسلم ذراهم بعد اليوم. سمعتوا أنا ما فهمتوا. استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطان. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والكرم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. نسألك اللهم بجميع أسماء ونسألك اللهم بجميع الصفات نسألك اللهم بذلك كل. اللهم إنا نسألك بذلك كل لا تفقنا أنبا إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمع. يا ربي لا تفقنا أنبا إلا غفرته. يا ربي لا تفقنا أنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرج.